بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. يقاتل بالشبابة أو التي تليها، المصطر أو التي تليها. أن بقية الأصابع لا تدخل تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يستخدم الخاتم مخير أن وضع في أي إصبع من الأصابع الأخرى ما عدا الوسطى التي تليها وهي السبابة. والنهي جاء منصبا على الوسطى أو السبابة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس بمعنى واو العاطفة التي تشمل في الحكم الإصبعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة. بعض الشراح طرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، ظنا أن أو هنا بمعنى الواو، أما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه الشرط من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان منصبا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد، فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فمن ناهي العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين. هذا هو هذا مجال الكلام، أحببنا أن نسمعكم إياه. هذا الحديث من هدي بن سريج ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد بن أبي. هذا لهم أمثلة كثيرة من هذا القبيل، فما يعني لا تثبت صحبة، لا تثبت، لا إلا إذا جاء من طريق ثانية، إلا إذا جاء ذكره في الغزوات مثلا في سرايا في كذا ممكن. كان يعني تقضي العدة دار أهلي، دار أهلي أو أهلي إيش؟ سواء كان طلب منها أو طلاق منها، لا ما في ولا طلب أو طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها. بالنسبة ترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين على موضوع الأذان، على الأذان، الأذان على المنفرد، فرض الكفاية وفرض نعم العين، نعم. الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة سنة، الأحناف والشافعية والمالكية، حضرتك بتقول إنه فرض عين أو يعني أنت أعظم اشتبه عليه الأمر. أنت ذكرت مسألتين، بالنسبة للفرد المنقرض، أنا أقصد المنقرض. إيه، وبالنسبة للجماعة فقط. الآن أنت بتتكلم عن من؟ المنفرد. إيه، احكي لنا إيش قال العلماء. ابن حزم قال لا يلزم المنفرد. إيه، وما وجدت بالنسبة لي أنا الجماعة اللي ذكرتهم وهربت منهم. نعم، الجماعة اللي ذكرتهم وهربت منهم. أنا عن نفسي ما أذكر أن أحدا قال أنه يلزم المنفرد. أنت ذكرت الجمهور الآن يا أخي. يعني فرض كفاية على الجماعة أحمد. كل الحديث محيناه الآن. استأنف السؤال الجديد. حاضر. سلامة الله. ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟ اوه، هذه رجعة قوية. رجعة تلفية. الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل. أريد إماما قبلكم. نعم، إماما قبلكم قارسين. أما هذا فلا نذكره. كيف يعني؟ أنا فهمت من سؤالي. هل لكم ثلاثة؟ اشرح الذي في نفسي. من صنع لي بذلك؟ عرفت الجواب وسبق في بيعك يا شر. لا يعذرني الآن. يعني كل شيء نعم. ما عودناه على عمل فرزقناه رزقا، ما أخذ شيئا من المال فهو غنوة. وفي أبي داود نعم، وفي أبي داود، بس لا أذكر الآن مرتبته. هل هذا خاص بالزكاة أم هو عام؟ ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته. شيخ يخبر بس حديث الكلتين؟ نعم. بالنسبة للفقه يعني طبعا خوف الحديث، أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده، وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك، حديث القلتين واضح الدلالة من حيث المعنى، وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله، بخلاف حديث البئر أو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء، ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها، لكن الإجماع على العمل بها، وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ قول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على

فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجس. واضح إلى هنا؟ إلى هنا واضح. طيب. نمشي الآن خط منعكس تماما. الماء كلتين لا يحمل الخبث، فهمنا أنه ليس على إطلاقه. واضح؟ أيوة. الماء دون القلتين، الماء دون القلتين وقع فيه قطرة من بول، تنجس على حديث القلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقعت فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه ثلاثة، فهو طهور لا ينجسه شيء. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، وكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقع فيه قليل، لكن حديث بالرضاعة ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. بهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث يسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا. بارك يعني الله. احنا ضمننا بتصحيح حضرتك للحديث انه طارق نفس التضييق اللي صدر من الشافعيه. هو هي المشكله، لا يلزم من صاحب الحديث العمل به. نعم. انا صحح حديث البخاري ومسلم انما الماء من الماء. نعم. فان نقول به او لا يقال به لان هذا منسوخ. نعم. هل هذا انه الحديث هذا يعني معين او جواب على اشكال معين احتمال ام هو احتمالاً للتوفيق بيننا؟ نعم، لأنه يرد هنا. إذن شو الفائدة من الحديث؟ نعم، الجواب ما سمعتم. وياخذ حضرتك صححت حديث أبو هريرة هو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. طيب حضرتك قلت لي أن الصلاة حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة مصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أخرج؟ مواظبة الرسول عليه السلام، مواظبة الرسول على الصلاة على الجنازة في مصلى دون المسجد. حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة، وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في النسمة. أنت؟ نعم جواب. الإمام أبو جعفر يقول أبو جعفر في شكل يقول بنسخ حديث أبي هريرة وحديث عائشة ودليله ذلك يستدل بإنكار الصحابة على عائشة. وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت للصحابة؟

وأنهم جريئين جدا في أن يطعنوا أنفسهم بأيديهم، لكنهم هم في الواقع كما يقال أحدهم يعرف كيف تؤكل الكتف، هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه، وبذلك تعود القضية إلى تمرين ورياضة وممارسة. تقلب عليهم القضية ويطلب منهم أن يطعن من أحدكم مثلا وليس بالشيش وإنما بالموسى الصغير. وللحديث بقية، وعليكم الطعام. أن هؤلاء يجب أن يجابه بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا، لأن الحجة العلمية ما تفيدهم. الله عليكم. ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الطرقيين، ثم جرت لي أيضا حادثة. كان هنا في بلدنا الأصيلة ألبانيا، كان هناك شيخ نقشبندي، أن يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعون بأنها ولاية موروثة، وأنه يفعل ويفعل والجملة يطعم حاله بالشيش. أبي تحداه رحمه الله وقال له: أنا رجل فقير لا أملك إلا هذه الدار، ومع ذلك فهي لك إن بقيت في قيد الحياة إذا ما مكنتني من أن أطعنك بهذه الصغيرة بدل الشيش الكبير اللي هو بيطعنك. أبا والسر في هذا معروف، أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها غير قاتلة. وكذلك وقعت لي حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق، وكان من عادتي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. فبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانفض الناس، عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين، يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة، ما تنبهت له لأنه جلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي 3-4 ممن أعرفهم، هو برز أمامي بشخصي المجهول عندي. ثم لفت نظري في ناته وهو نحيف، مش يعني ودي مثلي، مع كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا أخي؟ قال: هذه الرحمانية، ولأول مرة أسمع بها. قلت له: شو يعني الرحمانية؟ قال: يعني الشيش. قلت حينئذ أنه رجل صوفي، قلت له: يعني بدك ترجينا بشيشك كرامي؟ قال: إيه نعم. وسبحان الله يومئذ كنت أحمل موسى كموسى والدي صغير له شطلين، تعرفوا موسى صغير له طرفين نصل صغير. قلت له: الشغلة ما تحتاج إلى شيش، إخراجه مخيف، لكن شو رأيك أنا أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث: لا بيدي. فقلت له: لا بيدي. وما يسمع الحاضرون إلا هذه الكلمة تتكرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي، بيدي بيدي، حتى أزعجته وأمللته. قال: شو الفرق؟ فقلت له: مدام ما في فرق فبيدي. أبوية الرجل كل واحد ولف دار بكلامه، نادى صاحب البيت قال له: يا أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا أنتم منقل؟ نعم نعم طبعا الفهم. نعم هات المنقل. قمت أنا شو بده قلت له بدك ترجينا كيف النار ما بيأثر فيك؟ قال ايه نعم. قلت له يا ابو احمد لا جيب ملا، جيب بس كبريتي. سبحان الله، ما اسرع ظهور الباطل. جاب كبريت الرجل وحطه فيه. هو بعيد شوي عني، فقمت به جالس هو في المقعد اللي كان جالس فيه. شعلت كبريتي قلت له بترجع عن الدعاوي الباطله ولا بحرقها؟ مسكين وجم فرد وجمي وما نفخ ولا بكريم. الله اكبر. الله الله الله. ابدا ما بتكلم. فبدات احرق القباضه تبعه فعلا والتهبت. بعدين شفتها عملت لها هيك، صارت هيك يعني فجوه. قلت له روح بقى لعند مشايخك وارجيهم كراماتنا نحن. الله الله. هذول الجماعة بدهم هكذا، لأنه القضية قضية تمرين، مش قضية فيها أولا كرامة. حتى قد يكون سحر أحيانا، لكن هذه مؤمنة نواسة، هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب، ما ندري هو بإخلاص هو بهدف، ما ندري شو كان هو، صار سلفي ظاهر أنه تحمله الملائكة، خفيف تحمله الملائكة، بأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس، والحقيقة بدهم يجمعوا الشياطين اللي بيطعينهم على المنكر. فبيقع بيرموا الطبل على الأرض ثم يقف على الطبل، فلا ينبعج ولا ينفخت الطبل لأنه تحمله الملائكة، هكذا يوهمون الناس. يقول هذا الرجل ولا أزال أحفر اسمه، اسمه حسن، ويقول الرؤوف يعني من بلادنا هذيك، حسن الرؤوف شيخ طريقة، ظهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب بحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا ايش؟ ذكر، حفلة ذكر على طريقتهم. الحفلة بتستدعي بقى انه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس كيف انه ايه، ما هوى به الطبل. اراد هذا لكن ربنا خزاه، ما كاد يقف إلا انبعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي إبان مشيخته، قال روح أنت لسه ما وصلت. إجا قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف، وصفعوا له الناس، يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهكذا. قال لي شو الحيلة في هذا؟ قضية ما فيها شيء إلا نوع من التمرين، هذا الشويخ الصغير مش متمرن بعد. قال الحيلة في ذلك انه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع القدم بيحطه على حرف ايش؟ الاطار تبع الطبل، وبقية القدم صورة على جلد، وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن اجا تقل تبع القدم على الجلد الهوابي. وهكذا حكى لنا اشياء كثيره وكثيره جدا، كلها تدور حول ايش؟ امور عاديه تماما، لكن تحتاج الى تمرين والى نوع من الرشاقه والخبره. كان جاء مره ونحن في دمشق من البانيا بعض الشباب، ما هو يعني بالشاب الصالح، ارادوا ان يجرب الحياه في سوريا لعله احسن من هناك، وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون. من جملتها يأكل الزجاج، ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد، يعني القناديل هذه تبع الزيت والفتيلة واللمبة صنع البلد، يأخذ اللمبة لرامين الناس ويعض عليها نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز، يقرطها هيك بالسنان ويبلعها. اخي اكبر مني بسنتين توفي لا رحمه الله، منذ سنتين 3 سنين حج، اسمه ابو احمد، يمكن بعض اخواننا ابو احمد يعرفه. ابو عبد الله مره صار هو الثاني ياكل زجاج، لكن مو بنفس الدعوه يعني اللي بالدعاء الطرقي. يعني ففي قضايا تحتاج الى نوع من الجراه والممارسه. هذول الجماعه هكذا لا يغلبون الا بان يؤتون على عكس ما يدعون يعني. اما قضيه الحجه، كتاب، سنه، ائمه، علماء، ما بيفهموا شيء من هذا اطلاقا. ولذلك فلازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم. نقول لهم ما دمتم اولياء، الولي لا يحتاج الى مقدمات من الطبل والنشيد، فجربوا تثبتوا كرامتكم قبل بدون هذا قبل وزاره. ولك هاي الحضره ما بصير الكرامه الا بعد الحضره حتى يتقربوا ويصلوا لقعب الجحيم المظبوط. ايبك الله. ايوه ميته ما شاء الله. كان سنه حسنه. كنت شاطر يا ابو عبد الله، ما يفوتك واحد من الجالسين. وروح عشان نسيته. احنا المره الاولى لما رحنا احنا ذهبنا اليه مع جزء اخبركم ابو احمد في وكرهم، يعني لو كنا اول ما ذهبنا قلنا لهم انكرنا عليهم كذا، يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة كبيرة، السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباعه لهم ربيهم تربية أستاذ، يعني نحن الغرباء فقط هناك. فترى هل لو أنه والله وجهناه مثلا، لكن إحنا سألنا أسئلة، يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك، شايف كيف؟ سألنا أسئلة إلا البعض تشكك لكن قلنا أنه المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها، شايف كيف؟ أو بدنا نشوف أن أحد الأخوة يعني خميل كثير، حكي له بدي أجلس عليك، شايف كيف؟ ونشوف كيف؟ في ساعة وجدت على وانا زبضية. أستاذ في أحكيلك يعني هاي تنفع الأخوان كلهم. في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي، فقال لي روح تنمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم الشلين. أقول لابن عمي امشي، بقول لي ليش؟ أقول له امشي لا تنتشل. قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه. قلت له هو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له بيقبل واحد ساهي بس يقول دير بالك عن الشلين وحط إيده على مصرياته وعين هنا، فبقول لك عين هنا المصاري إذا بدك تترك. قال والله العظيم كل ما يقول لي رباك عن الشيء بحط ايدي على المصاري بلاقيهم. قلت له خلاص عرفوا وين مصاريك اسحر. يقول حواس المصريين شاطرين في القضايا. يعني يجوا ناس عندنا في دمشق يعمل حلقه هي ياخذ قطعه الورق السوريه 50 ليره يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعه. لا شك انه هذا من نوع السحر، يعني اما قال تعالى بالنسبه لسحر فرعون سحروا اعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم. اي نعم. كذلك ياخذ الخاتم من يد انسان واذا به صارت في يد انسان اخر، اشياء يعني غريبه جدا، مع انه رجل لا خلاق له، يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الى اخره، بس الفارق بين هذا انه متخذ اماني هدف متخذين كرامي ولايه. رايت استاذنا لو يعني بجوز لو اسمعك ابو احمد كلامهم كانوا يقولوا احنا الكتاب والسنه وسيره السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح، يجيب حديث موضوع لا اصل له، يقول لك هذا الحديث الصحيح ثابت راه مش عارف مين، ويجيب كلام سبحان الله العظيم. يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام. لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهوله، فقال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا. سالتهم سؤال ذكرتني كان نكته. نعم. قلت سيدنا الشافعي واحمد طالب منكم على المذاهب كانوا رفاعيه ولا قادريه؟ جميل. فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه؟ يعني الله متعلم شوي. هذا بمناسبه حديث صحيح وضعيف

طبعا لا شبهة قوية جدا، ما التزمها لكن سعادته فر عنها. قلت الرسول معصوم إذن في التبليغ، قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مالك معصوم، لأن القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد، هذا دليل أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بدي أشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون إيش النبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله، ما بيعرفه أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول مالك نبي، قال إيه، هذا دليل أنك أنت تعرف أن الرسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل. خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله أخو أنا وعبت اثنين بالأخير، يعني قلت له يا أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك مالك شايفه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها. وتحديتهم قلت لهم أنتم إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان الرسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن قوم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين أبو عبد الله؟ خليل ما هيك؟ خليل. شو اسمه؟ المهدي خليل وأخو محمد. بالعكس يعني. لما كنت أتناقش أنا مع المهدي المزعوم يتدخل مين؟ أخوه. قال يا أخي هذا مو هو أسلوب البحث، أنا عم أحكي مع أخوك، هلا أنت ليش بتدخل؟ إذا كان بيسمح لك أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بدي أحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين. نعم. زاوي كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي أخوه. فمرة بدي أحكي معه، مرة بدي أحكي معه، مع مين بدي أحكي؟ مشان يبرر له خطأ وشو قال، أنا أذن له يتكلم، أذن له يتكلم. ما له صحيح، إذن نترك الله ونحكي مع أخوه. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي. مين؟ لا خليل المهدي. قلنا له صحيح أخي أنت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يأذن لي. طيب وأذن لك؟ هذه ما قال أنه أذن لك تتكلم وتعمل أي شيء. خلاص يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني تبع الهند، هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة ولا بيعرفوا قراءة القرآن لا بيعرفوا لغة لا بيعرفوا أي شيء. سبحان الله يعني ذكرني بالقضية، قضية الحديث صحيح أنه هذا الطرقي، لكن لو سألته شو هي الأحاديث الصحيحة شو من أشكال في الحديث صحيح ما بيعرف لا يركب جملة على بعض. هلا أنتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت من عصر شكا من هذا، فكل واحد يدعي هذه الدعوة هو شكا من هذا. هو هذا قال هون في الأردن إحنا محاربين في كثير بيقول هذه مش عارف إيش والسعودية كانوا كفرونا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو في عندكم؟ أحد الناس بيقول إن الآن ما في جن اللي يتمثل بشيء ويأذي الإنسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث أبي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجرج مش فاكر، أبي بن كعب لما الجرج كان ينقض. أيوه. وقال صدقك الحديث وحضرتك أوردته في صحيح ترغيب وصحيح. أيوة. من كل هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له طب شو الدليل انه ما انتهاش؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور لاني عندي الايه بتقول انه ليس ليس لك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكفى بالله وكيلا خصوصا الاسراء. فايه راي حضرتك هذا؟ طيب هي الايه ما لهاش علاقه بتسلط البدني والإلهي، هذا تسلط المعنوي والخلقي إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. هذا تسلط هداية وتسلط ضلال. نعم. فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين. نعم. لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين، ما له علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي. نعم. هذا من جهة، ومن جهة الأذكار والأوراد التي شرعت إلى يوم الدين. أيوه، ليش شرعت؟ هذه تعطيلة بالنسبة لوجهة هذه النظر. يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنس للإنسان. طبعا. حتى للمؤمنين. طبعا هذا أذى، وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. نعم. فممكن الإنسان يبتلى بأن يسلط عليه الشيطان من شياطين الجن في بدنه. نعم. يصبر على ذلك ويثاب ويؤجر. مين أنا؟ طبعا. تكملة أنا نسيت بعد إذنك. بيقول أنا إيش اللي يثبت لي إن اللي مسك فلان من الناس هذا جن؟ إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل. هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل أنواع المعالجات المادية الطبية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي. هذا الذي يبين أنه من النوع الآخر. نعم. القول ممكن أو ممكن لا كذلك. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام عالج في هذا. نعم. هل في ناس الآن دخلوا الجنة أو ناس دخلوا النار مثل الآية في سورة ياسين قيل ادخل الجنة فيما سيكون ولا لا؟ هذا فيما سيكون نار، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار مؤقت بالحساب في البعث يوم القيامة والأنبياء كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل طيور الخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور. طيب يا أستاذ، يعني اللي احنا بنفهم على قدر عقولنا إنه الشخص لما يكون حي بيكون جسده وروحه مرتبطة في بعض، لأن الله عز وجل يعصر في دنيا. نعم. الله عز وجل لما يقول ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء، يعني بل أحياء. أحسب أن أمواتهم. أما هذيك ولا تقول أمواتهم البقر. كيف؟ اللي في آل عمران أمواتهم والبقر أمواتهم. في سلسلة. نعم. طيب. بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد بالروح ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها؟ طيب هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال، شرحنا كالرسول أعطاك الجواب وأنا قدمته سلفا. أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر. نعم. شو معنى هذا؟ نعم. أنا بتنعم في بدنه، بتنعم في بدن مستعار. نعم. وهو الطير الأخضر. حياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤه في البرزخ ثانيا. عندما حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. لذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس غائب على الشاهد، أتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا. طيب هذه الحياة التي تعرف لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أنه حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن